ما معنى قوله في الآية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا ما معنى قوله في الآية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها؟ الناصية كما يقول علماء اللغة هي شعر مقدم الرأس، يعني شعر مقدم الرأس هذا يقال له ناصية. والله سبحانه وتعالى يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدرته نافذة على كل أحد. والدابة هنا المقصود بها كل ما يدب على الأرض، فيدخل فيها الإنسان والحيوان وغيره. فهذا إشارة من هود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وأنه ما من دابة تسير على الأرض وتدب إلا الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. وهذا يدل على علو قدرة الله وتمكنه وسيطرته سبحانه وتعالى. فكأن هود عليه الصلاة والسلام يفوض أمره لله ويقول أنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولا يوجد دابة تدب على الأرض إلا الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، أي متحكم فيها، وهي لا تخرج عن أمره سبحانه وتعالى أبدا. وكأن فيه إشارة والله أعلم أيضا إلى أخذ الدابة وربط الدابة بحبل كما يفعل الإنسان بالدابة، فيسيطر عليها وتنقاد له ولا تستطيع أن تخرج عن أمره. والله أعلم.